سلم الأمر إلى رب البشر واترك الهم ودع عنك الكدر لا تقل فيما جرى كيف جرى لا تقل فيما جرى كيف جرى لا تقل فيما جرى كل شيء بقضاء وقدر الصبر باب للظفر الله يرحم والله يرحم من صبر.